السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين. بيت المقدس، المسجد الأقصى. يا ترى لو تساءلنا النهارده ايه ظاهر احوال المسلمين؟ ايه الافه، اكتر افه يعاني منها المسلمون اليوم؟ تفتكر ايه؟ الغلاء، سوء الادب، التخبط، التردد، سوء العلاقات بين المسلمين وبعضهم. ايه الآفة بالظبط اللي غالبه على احوال المسلمين في كل مكان؟ لو تمعنت لوجدت ان الحيرة والتخبط هي اظهر احوال المسلمين، كما يقول الله عز وجل: لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. يعني احوال المسلمين في حيرة وفي تخبط، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى سماه التيه. ولكل عصر تيه. الله عز وجل ضرب التيه على بني إسرائيل لما عصوا موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها أبدا حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يتيهون في الأرض، يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. 40 سنة يتيهون في الأرض. ده التيه الذي ضربه الله عز وجل على بني إسرائيل لما عصوا موسى عليه السلام بشأن بيت المقدس. والحقيقة ان احنا ما نعانيه الآن من تخبط وحيرة اللي هو أشبه ما يكون بذلك التيه، ولكنه نوع تاني من التيه. تيه في الأفكار، تيه في التصرفات، تيه في الأخلاق، تيه في الثبات، تيه في الإنتاج، تيه في العمل، تيه في الفهم، تيه في المشاعر، تيه في كل شيء. يعني ضرب علينا التيه كما ضرب على الذين من قبلنا. والحقيقة ده بأسباب كتير جدا، يمكن أهمها على الإطلاق لتخصيص ذلك في آيات الله عز وجل في السورة اللي ذكرناها النهاردة وهي سورة المائدة: لتخاذلنا عن نصرة بيت المقدس والمسجد الأقصى. يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. تمهيد رائع جدا لحمل بني إسرائيل من موسى عليه السلام، لحمل بني إسرائيل على الجهاد في سبيل الله واستنقاذ بيت المقدس والمقدسات الشرعية والأرض المباركة من أيدي البغاة الطغاة. يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. مهم قوي ان انت دايما تتذكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى. يعني من الآفات الخطيرة جدا اللي بتحمل كل إنسان وأي إنسان على الخطأ والتمادي في الخطأ وعدم تبين الحق من الباطل، هي مسألة نسيان النعمة. الإنسان ربنا بينعم عليه ودائما في حال إنعام مستمر، تنعم مستمر، ولا يخلو زمن أبدا ولا مكان من نعم الله عز وجل على العباد. ولكن العبد إذا أفسد فيجب أن ترجع ذلك الفساد إلى نسيان النعمة. نسيان النعمة، ومعنى نسيان النعمة أي نسيان المنعم. يعني قد يتذكر الإنسان النعمة بمعنى أن هو عايش فيها ومستمتع بها وبكل لحظة فيها، لكن ليس ذلك المراد. المراد تذكر النعمة بمعنى تذكر المنعم، يعني هذه النعمة هي من الله عز وجل، فأين الشكر؟ ده هو المراد. فنسيان النعمة من حيث كونها نعمة، وده مرتبط كثيرا بما ذكرناه من قبل في قول الحق عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فضل الله ورحمته كما ذكرنا هو القرآن والإسلام، ومن خلال القرآن والإسلام تنطلق المعاني التي ذكرناها من قبل. فتذكر النعمة من حيث كونها نعمة لابد أنها تذكرك أيضا بالمنعم، وتذكر المنعم بالضرورة لازم هيذكرك بموقفك أنت من هذا المنعم. هل شكرت؟ هل وفيت الشكر؟ هل لازلت تشعر بأنك منعم عليه؟ هل لازلت تشعر أنك تحت فضل ورحمة وكرم هذا الإله العظيم؟ هل تبينت أن سر الإنعام هو مداومة الشكر؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فتذكر النعمة ودوام التذكر دائما يكون حاملا للإنسان على تذكر المنعم. لذلك ما يجبش أبدا إنك تنسى نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليك أبدا، يجب إنك تذكر نفسك دائما بنعمة ربنا سبحانه وتعالى عليك. علشان كده أفضل طريقة تذكرك بنعمة ربنا وبالمنعم باستمرار إنك تعود نفسك دائما على قول الحمد لله وعلى قول ما شاء الله. ليه؟ لأن أنت دايما لما بتقول ما شاء الله كأنك بتتذكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليك، وبتعرف إن النعمة دي لم تكن بفضلك أنت، ولم تكن محصلة لمجهودك أنت، إنما كانت هبة ومنة من الله سبحانه وتعالى. فأنت بقولك ما شاء الله، أي لو لم يشأ الله أن تكون هذه النعمة عندك لما وصلت إليك. فأنت بتنفي كده كل الفضل اللي ممكن ينسب ليك، أنت بتنفيه تماما، وبترد كل الفضل والنعمة والمنة إلى الله عز وجل. فكلمة ما شاء الله أي أنه لما شاء الله عز وجل نزول هذه النعمة بك أنزلها، ولو لم يشأ ما فعل، سواء أردت أنت أو لم ترد. فده تبرؤ من حول الإنسان وقوته. يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. الثلاث حاجات دي، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل فيهم أنبياء في بني إسرائيل، وجعلهم ملوكا أي أحرار يملكون مقادير الأمور، كل واحد مسؤول عن نفسه، يحيا حياة حرة كريمة له فيها رزقه وله فيها مقومات حياته ومقدرات أموره بما يناسب هذه الحياة. فالإنسان اللي عنده القدرة أن هو يتصرف في أمور حياته تصرفا مباشرا صحيحا، ده يطلق عليه في اللغة ملك، أي يملك أمر نفسه. ليس بعبد ولا مقهور ولا تحت ذلة أو إمرة أحد ممن يسيئون إليه أو يطالبونه بما ليس في طاقته أو كرها منه أو رغما عنه. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، ده نوع من التخصيص، يعني اختصكم بنعمه وفضله وأعطاكم نعما لم يعطيها لغيركم. كل هذه الأشياء هي علة لتنفيذ أمر الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى هيديكم الحاجات دي كلها ليه؟ لابد أن هذه الأشياء إعانة على ما سيأتي من أوامر لله عز وجل يعينكم بها على تنفيذ أمره. وهي من وجه تاني من باب الشكر، يعني إذا كان هو أعطاكم هذه النعم فطبيعي جدا أن الذي ينعم بهذه النعم يجب أن يشكر، ويشكر حق الشكر لا مجرد شكر. فالشكر على النعمة يستلزم جهد وعمل. وهو بيان أيضا لأن سنة الله في خلقه أن تكون دائما المقدسات التي قدسها الله عز وجل أن تكون دائما في أيدي أهل الإيمان والشرائع. ليه؟ حتى يقيموا فيها أمر الله عز وجل. لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فكأن الله سبحانه وتعالى قضى في سنته أن يوجه دائما أهل الشرائع والإيمان إلى تملك الأماكن المقدسة والأراضي المقدسة التي قدسها الله عز وجل، وذلك حتى لأنهم أولى الناس بإقامة شرائع وشعائر الأديان في هذه الأماكن. فده مما يحفظ لها قدسيتها، ويحفظ لها أيضا إقبال الناس عليها ليستزيدوا منها، وتحقق المطلوب بأن تكون قبلة ومرجعا لكل من أراد الإيمان وقصد الإيمان في الأرض. والحقيقة ده ظاهر جدا ومناسب لقوله تعالى إذ جعل فيكم أنبياء، يعني جعل الأنبياء من بني إسرائيل حتى يتبين الناس أن هؤلاء القوم الذي جعل فيهم الأنبياء هم المسؤولون عن الأماكن المقدسة، لأن الأنبياء نزلوا ليقيموا شعائر الله عز وجل في الأراضي التي هي مقدسة لقيام هذه الشعائر. فده تناسب ظاهر جدا، مين أولى من الأنبياء وأقوام الأنبياء من حفظ الأماكن المقدسة التي جعلت في الأرض لإقامة شعائر الأديان؟ هم أولى الخلق طبعا. فلذلك مجرد أن هو يقول لهم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، دي لوحدها كأنه بيقول وما جعلتم كذلك إلا لكي تقيموا شعائر الأديان وشعائر الله عز وجل التي أمر هؤلاء الأنبياء بها من خلال تقديس هذه المقدسات والتي تنطلق منها دعوة الدين وإقامة السنن وإقامة الشرائع وإقامة الشعائر. ودي الحقيقة سنة ماضية في الخلق، يعني دي سنة ماضية في الكون، إن دائما ما تكون المقدسات مع أهل الإيمان وأهل الشرائع وأهل الأديان في كل عصر من العصور، كما أمر الله بذلك موسى أن يأمر بني إسرائيل لأن هم اللي كان فيهم الأنبياء في ذلك الوقت. وقول الحق عز وجل على لسان موسى عليه السلام ملوكا، ده دليل الحرية، يعني أعطاكم هذه الحرية. والحرية من الأشياء الهامة جدا جدا في إدارة وتطبيق كل أنواع الشرائع والشعائر. ليه؟ لأنه دايما في تفصيل هذه الشرائع تلاقي فيه فروق دايما بين الحر والعبد في التطبيق، تلاقي فيه دعوة دائما لتحرير العبيد، تلاقي فيه دائما توجه للناس بإطلاق حرية الفكر وحرية التعبير والتعامل مع الخلق بانفتاح وإباحة الجدل والمناظرات والمناقشات والفهم واستخدام الأدلة العقلية في إثبات الشرائع وإثبات الدين وإثبات أولويته وأحقيته، وحتى الاستدلال على وجود الله عز وجل وعلى وجود الرسل وعلى وجود الكتب وعلى أهمية الخلق وعلى بداية الخلق وعلى معنى ودلالة خلق السماوات والأرض ونزول الكتب السماوية، كل ده بيستدل عليه بالعقل، وده محتاج حرية في الفهم ومتابعة جيدة لمن يملكون هذه الحرية. بالإضافة إلى أن كون الإنسان مسؤول عن نفسه ويملك مقدرات أموره ورزقه، ده يديله فرصة أكبر إن هو يقيم دولة الحق والعدالة في المكان اللي هو فيه. وطبعا إذا كان ده هيتم في الأراضي المقدسة اللي فيها المقدسات يكون أولى، لأنه هيجعل هذه الأرض ينطلق منها الحرية والعدالة من مكان الشرائع، فده هيدي إحساس وانعكاس للناس إن الشرائع كلها ما قامت إلا لإقامة الحق والعدل والسلام بين الخلق، وهي دي الحقيقة. يعني أنت لو تأملت لفظ الإسلام، الحقيقة لفظ الإسلام هو نشر السلام عن طريق الاستسلام لله عز وجل. يعني ده مضمون الإسلام، إنه تحقيق السلام في نفس كل إنسان ثم نقل هذا السلام لكل الخلق، ووسيلة ذلك هي الاستسلام لأوامر الله عز وجل والانقياد التام لأوامر الله عز وجل، هو ده الإسلام. فده المعنى ظاهر جدا أراده أيضا سيدنا موسى عليه السلام في قوله لبني إسرائيل: وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. قلنا ده اختصاص يناسب تلك المسؤولية العظيمة التي سيحملونها لفتح الأرض المقدسة وإقامة الشرائع والشعائر من هذه الأرض. ليس هذا فقط طبعا، ولكن إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أمر بدخول الأرض المقدسة على لسان موسى عليه السلام، فيجب أن على الإنسان أن يفهم أن ده لم يكن عبثا، يعني ليس هناك عطاءات يعطيها الله سبحانه وتعالى بأن يجعل القوم من الأقوام ينطلق منهم الأنبياء ويخرج منهم الأنبياء وفيهم ويكونوا ملوكا ويؤتوا ما لم يؤت أحدا من العالمين، وكل هذا التفضيل عبث لا لشيء، مستحيل يكون دي سنن الله سبحانه وتعالى، لكن سنن الله التي جعلت لكي تكون بالحق. الخلق كان بالحق، إقامة الشرائع كانت بالحق، خلق السماوات والأرض كان بالحق، إنزال الكتب كان بالحق، فليس هناك في خلق الله أو في سنن الله عز وجل ما هو عبث إطلاقا، وبالتالي تلك العطاءات أيضا لم تكن عبثا. فلابد أنهم يفهموا أن العطاءات دي لها علة ولها سبب، فالسبب وضحه موسى عليه السلام في قوله: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ادخلوها. لو تلاحظ ادخلوها تشعر ان الدخول هنا بسلام، يعني ما فيهوش معاناة، لكن المراد طبعا لان الارض في الوقت ده كان فيها القوم الجبارين، فكان دخولها لا يتأتى الا بعد قتال مرير مع هؤلاء، لكن هو هنا لم يذكر هذا القتال، لكن قال مجرد ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، وده يوحي وكأن تنفيذ الأمر يشمل ويتضمن إعانة عظيمة جدا من الله سبحانه وتعالى، لأن هو المعروف إنهم المفروض هيقتلوا عشان يدخلوا الأرض المقدسة دي، لكن هو ما ذكرش القتال خالص، مما يوحي بأن وكأن القتال مع إعانة الله سبحانه وتعالى هيبقى أمر يسير جدا عليهم، وده يشمل طبعا نصرة الله عز وجل لهم وتأييده لهم، حتى يبدو وكأنه لا يكون قتالا من شدة ذلك اليسر والتأييد، أو يمكن حتى تفتح بغير قتال، يعني لو شاء ربنا سبحانه وتعالى أن الأراضي دي تفتح بغير قتال لكان. ادخلوا الأرض المقدسة. التي كتب الله لكم. التي كتب الله لكم أي كتب في سنن الله عز وجل أن تكون المقدسات والأراضي المقدسة دائما في أيدي أصحاب الشرائع والمؤمنين أتباع الأنبياء والرسل كي يقوموا بحماية هذه المقدسات ويقيموا منها شعائر الله سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل، لأنهم أولى الناس بذلك، وينطلق منها السلام لكل العالم، وتنطلق منها الشرائع الصحيحة السليمة، لأنهم أقوام الأنبياء وهم أعلم بالدين من غيرهم، فهم بذلك يقيمون هذه الشرائع ويضعون كل شيء في موضعه، فينطلق المعنى المراد من إيصال هذه الشرائع إلى الخلق في أفضل صورة ممكنة وفي أصح صورة ممكنة، وهي الصورة التي يرضى عنها الله عز وجل. يبقى دي الحكمة من وضع هذه المقدسات في أيدي أتباع الأنبياء، لأن هم المسؤولين عنها وهم أكثر الناس الذين يستطيعون أن يقدروها قدرها وأن ينزلوا عليها رسائل الله عز وجل إلى الخلق، ومنها تنطلق الدعوة إلى كل أنحاء الأرض ويعم السلام بانتشار الدين الصحيح غير المغالى فيه أو المفرط فيه. يبقى التي كتب الله لكم أي التي كتب الله وقدر في سننه أن تكون في رعاية أهل الدين والشرائع وتحت حكمهم الذي هو حكم الله ورسله ليقيم فيها شعائر الدين وتتحقق فيها شعائر الله عز وجل، وهي فيها مفهوم شرعي، يعني كأنه أمر من الله. التي كتب الله لكم أي ادخلوها تكتب لكم كما كتبت للذين من قبلكم ولمن بعدكم. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. لا ترتدوا على أدباركم أي بعد إيمانكم، الارتداد دائما ما يكون بعد الإيمان، بمعنى أن الإنسان إذا دخل مكان ما، دخل إلى مكان ما ثم رجع من هذا المكان بعد دخوله كان ذلك ارتدادا، فلا يسمى الفعل ارتداد إلا إذا كان سبق منه الدخول. يبقى لا ترتدوا على أدباركم معناها بعد إيمانكم أو بعد عهدكم، بعد العهود التي قطعتموها على أنفسكم لله، أو بعد المواثيق التي أخذت عليكم لله عز وجل. والارتداد بهذا المعنى أي بعد الإيمان أو بعد العهود أو بعد المواثيق، الحقيقة أشد قبحا وأنكى وأسوأ من مبتدأ التخاذل والتقاعس والكفر، حتى ابتداء الكفر، يعني مبتدأ الكفر وإن كان سيئا جدا جدا يعني، إلا إن الارتداد بعد الإيمان أسوأ منه بمراحل. ليه؟ لأن الارتداد بعد الإيمان يفت في عضد الناس، يصيبهم بالإحباط ويحدث في أنفسهم نوع من التثبيط والمهانة، ويوحي بأن أهل الدين كأنهم لم يجدوا هذا الدين أهلا فتركوه، ويوحي أيضا بأن وكأن الله عز وجل لا يؤيد دينه ولا ينصر رسله وأن ما ذكره الله عز وجل من نصرته لرسله أمر لا يتحقق. كل هذه الأشياء بتحدث بتقع في نفوس الخلق إذا ما ارتد أهل الإيمان عن دينهم. إذا ترك أهل الإيمان دينهم وارتدوا على أدبارهم تقع كل هذه المعاني في نفوس الخلق، فده كأنها أسوأ طعنة ممكن تقدم أو يطعن بها الدين والرسالات السماوية. ولذلك كان اللي بيتصرف التصرف ده موقف من ربنا سبحانه وتعالى، موقف سيء جدا، يكاد يكون أسوأ المواقف على الإطلاق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. ولا ترتدوا على أدباركم، أي الحقيقة لها يعني ثلاث معاني متصلة ببعضها. لا ترتدوا على أدباركم تشمل كل أحوال الارتداد، يعني لا تتخلفوا عن النفرة ابتداء، يبقى أنتم رايحين تنتصروا في حال معين أو موقف معين، فلا تتخاذلوا عن هذا الموقف ابتداء، يعني ما تجيش في الأول كده وانت طلب منك ان تتوجه هذا التوجه ان انت تتخلى عنه او تتخاذل عنه، ده ابتداء، ده بيسمى ارتداد. ولا ترتدوا بعد حتى مجرد الهم، يعني اذا هممتم بالدخول في المرحلة دي ما ينفعش انك تتخاذل، ولا بعد حتى لقاء العدو، يعني بعد مباشرة لقاء العدو ما ينفعش برضو ان انت ترتد وتتخاذل في هذا الموقف. فكأن لا ترتدوا على أدباركم أفلت عليهم معنى التخاذل والرجوع في كل أحواله بقى، في كل مراحله، سواء كان في مبتدأ الدخول أو كان بعد الهم أو كان بعد مباشرة لقاء العدو. في كل المراحل ممنوع الارتداد أو ممنوع التخاذل، لأن كل مرحلة من دول التخاذل فيها هيؤدي يعني لما لا يحمد عقباه من النتائج، سواء على المستوى المادي بالنسبة للمقاتلين المسلمين، أو على المستوى المعنوي، أو على مستوى قيام الدعوة وتحقق المراد من دخول الأرض المقدسة. يعني أنتوا داخلين الأرض المقدسة لهدف، الهدف ده لن يتحقق لو ارتديتوا على أدباركم. هكذا يقول موسى عليه السلام لبني إسرائيل: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فالكل، أي الثلاث أحوال دي، ارتداد على الأدبار، ده طبعا باعتبار إيه؟ باعتبار النقوص والخذلان والتواني، لا باعتبار ظروف الحرب. يعني انت ممكن تسأل سؤال تقول: طب هو لو داخل ومتخلف عن القتال بعد الهم بذلك نتيجة دراسة عسكرية، يعني هو رأى في الموقف انه لابد من التراجع، وذلك حتى يعطي فرصة للمقاتلين هم ينضموا لبعض، او انه يعطي فرصة اكبر، او لا ان القوات مش متوازنه او مش متصله، او طرق طارئ على المساله، فكان في فكر معين يجبرهم انهم يتاخروا شويه او يرجعوا شويه او حتى يتركوا المكان بالكامل. هذا لا يسمى ارتدادا. ليه؟ لان ده يشبه ما فعله خالد بن الوليد في مؤته. يعني خالد بعد انكشاف المؤمنين في غزوه مؤته تولى خالد إمرة الجيش بعد مقتل زيد بن حارثة رضي الله عنه، وبعد مقتل جعفر بن أبي طالب الطيار رضي الله عنه وأرضاه، وبعد مقتل عبد الله بن رواحة تولى خالد بن الوليد إمرة الجيش. فما كان به إلا أن دار بالمقدمة فجعلها في المؤخرة، وتقدم بالمؤخرة فجعلها في بالمقدمة، ونقل الميسرة إلى ميمنة والميمنة إلى ميسرة حتى يخادع جيش العدو. ثم استطاع بدهاء وحكمة أنه يقدر يسحب القوات إلى خارج ميدان المعركة دون خسائر، لما علم أنه هو مش هيقدر في اليوم ده أنه هو يتقدم أو يحرز أكثر مما حققه الجيش مع القوات الثلاثة. وهذا لا يسمى ارتدادا أبدا، لأن ده من الحكمة التي تتطلبها ظروف القتال في هذا الوقت، حكمة الذين يعني يديرون الأمر ويفهمون فيه، وهو ده من سلطاتهم ومن مما هم مختصين به. لكن الارتداد اللي احنا نقصده هو ارتداد باعتبار النكوص والخذلان والتواني، النكوص والخذلان والتواني ونقض العهود. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. الانقلاب هو منعكس الحال، تنقلبوا أي ينعكس حالكم. وانعكاس الحال يعني ايه؟ هم ايه النعم اللي كان ربنا سبحانه وتعالى اعطاها لهم؟ اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء، ادي اول نعمة، اذ جعل فيكم انبياء. طيب ايه منقلب النعمة دي؟ يعني اذا كان هتنقلبوا خاسرين يبقى المفروض النعمة هتنعكس. طب اول نعمة اذ جعل فيكم انبياء هتنعكس ازاي؟ بان ربنا سبحانه وتعالى يقضي انه من اللحظة دي ما عادش يخرج في بني إسرائيل أنبياء، وده اللي حصل فعلا بعد كده. يعني هم لما نقضوا عهدهم مع موسى عليه السلام ولم يدخلوا الأرض المقدسة وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، وقضى الله عليهم بالتيه 40 سنة يتيهون في الأرض، حدث إن يعني علماء كتير قوي على إن موسى عليه السلام مات في هذا التيه. حدث بعد كده إن نقلت الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد كده، ولم يكن من بني إسرائيل، وده كان عامل مشكلة كبيرة جدا عند اليهود، إزاي تخرج الرسالة ويخرج رسول وهو ليس من بني إسرائيل. لكن ربنا سبحانه وتعالى يعني قضى إن هو ما يخرجش فيهم أنبياء بعد كده، وده كان منقلب النعمة التي أنعم الله بها عليهم من قبل بقول لموسى عليه السلام إذ جعل فيكم أنبياء فتنقلبوا خاسرين. أول حاجة ما عادش هيخرج فيهم أنبياء. الحاجة الثانية وجعلكم ملوكا، أفقدهم الحرية، فقدوا الحرية، وتسلط عليهم الكنعانيين وتسلط عليهم الرومان فعاثوا في الأرض فسادا. وأنت تذكر قول ربنا سبحانه وتعالى في الإسراء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. جاسوا خلال الديار أي أفسدوا في الديار وأحالوا الحرية إلى عبودية واستذلوهم واسترقوهم وقتلوا أبناءهم واستحيوا نساءهم وصنعوا فيهم كما صنع فرعون في بني إسرائيل. فده الحقيقة منقلب للحال بعد ما ربنا سبحانه وتعالى جعلهم ملوكا وجعل فيهم أنبياء. وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، انقلب هذا الكلام أيضا بعد ما كانوا مخصوصين بنعم من الله سبحانه وتعالى خاصة بهم، لم يؤت مثلها أحد من الناس من الخلق في ذلك الزمان، إذا بكل هذه النعم تزول استبدلت هذه النعمة بدار البوار، وذلك لأنهم بدلوا نعمة الله كفرا. ثم كان من مسألة وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، كان فيها نعمة تفضيل لهم، وفضلكم على العالمين وفضلناكم على العالمين، كانوا مفضلين على عالمين زمانهم، لكن هذا التفضيل كمان زال منهم، لأن أمة الإسلام ربنا قال فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس، فاستبدلوا بنو إسرائيل، استبدلوا ونسخ كتابهم بالقرآن الكريم ونسخت شريعتهم بالإسلام، وتم التعريض بهم على أنهم قوم جهت، وجعل حفظ القرآن والشرائع موكول إلى الله سبحانه وتعالى بعد ما وكل إليهم فضيعوه، وده من باب التعريض بهم والتبكيت لهم لما ربنا يناديهم يقول لهم يا أهل الكتاب، أي يا من استؤمنت على الكتاب فحرفتموه أو ضيعتموه. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. طبعا كل ده من الخسران، هذا الانقلاب والانعكاس في الحال كل ده من الخسران، ده طبعا فضلا عن خسران الآخرة، وهو الخسران الأعظم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. جبارين يعني أشداء، أقوياء، لا طاقة لنا بحربهم فلن نستطيع دخولها وهم فيها. الحقيقة إن ده يدل على إنهم يا إما بيتغفلوا عن الكلام اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله لهم، يا إما هم عندهم نوع من سوء الفهم وسوء التقدير والغباء الفطري يعني. لأنه ربنا سبحانه وتعالى لما اداهم كل النعم اللي اداها لهم دي وقال لهم ادخلوا الأرض المقدسة من غير ما يذكر كلمة القتال، كأنه بيقول لهم أنا اديتكم أدوات تعينكم على أي مخلوق، اديتكم نوع من التأييد لم يحظ به أحد من العالمين، فكيف آمركم أن تدخلوا أرضا وفيها هلاككم بعد كل التأييد اللي أنا اديتهولكم ده؟ فكأنهم يعني الحقيقة هم متصفين بمجموعة صفات من أسوأ ما يكون يعني. تركوا كل ده وقالوا إن فيها قوما جبارين، وكأنهم ما فهموش حاجة أبدا مما قيل يعني، لا على مستوى الاستيعاب العقلي ولا على مستوى التجربة المادية اللي عاشوا فيها بنفسهم ولمسوها بأيديهم. سبحان الله، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يعني وكأنهم بيخدعوا ربنا سبحانه وتعالى، يعني لن ندخلها حتى يخرجوا منها، يعني احنا ما عندناش مشكلة في الدخول، يعني احنا مستجيبين لأمرك يا رب وهندخل زي ما أمرتنا، ادخلوا الأرض المقدسة، حاضر هندخل، ولكن مش شرط واحد بس، لما يخرجوا فخرجهم لنا وبعدين ندخل. يعني احنا نفذنا الأمر ولا لا؟ انت قلت ادخلوا ما قلتش قاتلوا، فاحنا هندخل بس خرجهم لنا. يعني نوع من سوء الأدب والتحايل والمكر والمخادعة مع مين؟ مع الله عز وجل. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، الأول فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، يعني إذا خرجوا من هذه الأرض إنا داخلون، يعني يقينا داخلون، وهندخل دخولا ثابتا لا زعزعة فيه ولا إخراج فيه بعد ذلك. داخلون بالجملة الاسمية تفيد الثبات، يعني هندخل دخول لا خروج بعده. يعني وكأنهم إيه؟ يعني ما شاء الله، ما هذه القوة والعظمة والثبات والامتثال للأمر، فإنا داخلون، لكن بعد ما طلعهم لنا بره. سبحان الله العظيم، يعني أشد الناس مخادعة ومكر ومحاولة للاحتيال ما يتكلمش كده مع إنسان، فضلا عن الكلام مع أولي الأمر أو أهل الدين، فضلا عن الكلام مع الرسل والأنبياء، فضلا عن أن الكلام ده يسمعه الله عز وجل وهو من أمر الرسل بتبليغه إياه. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لا يخلو أبدا زمن من أهل الصلاح والحق وإن قلوا، لا يمكن يخلو أبدا زمن من أهل الصلاح والحق، ولا يخلو زمن أبدا من المشورة الصحيحة والرأي السديد في الأمة أبدا، لا يمكن، دايما هتجد الرأي السديد. ربنا قضى كده، قضى ان وسط كل المفاسد لابد ان يكون هناك الرأي السديد والعقل الراجح والكلم الطيب والموقف الكريم، واصحاب الحق لابد يكونوا موجودين. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كأنه بيفهمهم لابد لتنفيذ امر ربنا سبحانه وتعالى من حاجتين مهمين جدا: انك تاخد الاسباب الصحيحه وتجتهد فيها، وتتوكل بالقلب على الله عز وجل. ادخلوا عليهم الباب، دي الاسباب الصحيحه، يعني لا يمكن يتفتح له. يعني كانه بيقول ايه، ربنا سبحانه وتعالى قضى في سننه، في سنن الله عز وجل، انه مفيش امر يتم ربنا يامر به ويتم كده من تلقاء نفسه، ولو شاء لفعل سبحانه وتعالى، لو شاء لفعل، لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. لكن هو قضى في سننه ان مفيش امر يتم الا بحاجتين: انك تاخد السبب الصحيح وتتوكل على الله سبحانه وتعالى، يبقى ربنا ييسر الامور. فكانهم بيعلموهم سنن الله في الخلق، وهم مجربين السنن دي كويس جدا وعارفينها كويس جدا، لكن كانهم بيقولوا ايه، اذا كنتوا حتى مش عارفين احنا هنعرفكم الامر يمشي ازاي. ما دام ربنا امر بالدخول يبقى عليكم حاجتين: الحاجه الاولى انكم تاخدوا السبب الصحيح المدروس بعنايه وبفهم، وبعدين تتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. ادخلوا عليهم الباب، ده السبب الصحيح. فإذا دخلتموه، أي إذا أخذتم السبب الصحيح، فإنكم غالبون، لا محالة غالبون على المستوى المادي، على مستوى الأسباب، على مستوى الأسباب فإنكم غالبون. لكن لا تتم الغلبة إلا بالتوكل على الله، وهو الجزء الثاني المتمم: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. طبعا هم تجاهلوا هذا الكلام تماما، وكأنهم مش سامعينهم، وكأن الناس دي حسالة ولا قيمة لهم، فلم يردوا عليهم أي كلمة، فتوجهوا بالكلام إلى موسى، قالوا يا موسى، رغم أن اللي بيتكلم في الحالة دي كان الرجلين الصالحين، اللي كان بيتكلم في الحالة دي الرجلان الصالحان، لكن هم تجاهلوا هذا الكلام تماما وكأن شيئا لم يكن. وهو ده يعني حتى ما ردوش على الكلام اللي هم قالوه، وده دليل ضعف الحجة عندهم من وجه، وسوء الأدب من وجه تاني، واحتقار القيم النبيلة في المجتمعات من قبل النوعية دي من الخلق. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. يعني بوضوح كده، بصراحة كده، احنا مش هندخل المكان ده، ولو كان الأمر أتى منك أو من الله عز وجل، لأن الأمر ده لا طاقة لنا به، فإن كنت تريد قتالا فإنا لن نقاتل، إن كنت أنت تريد قتالا فإنا لن نقاتل، فإذا أردت قتالا وأصررت على القتال فاذهب أنت فقاتل أنت. الحقيقة يعني الواحد رغم أنه بيقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، إلا أن الواحد يعني مش قادر ينطق الحروف اللي هم توجهوا بها إلى الله سبحانه وتعالى عز وجل، أو إلى موسى عليه السلام. موسى لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وقال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. يعني لو الأمر توقف على دخولي أنا وهارون إليهم فسأفعل، لكن الضرر اللي واقع على أرض المقدسات من أهل البغي والطغيان، من الكنعانيين أو من الرومان أو من الجبارين، أهون من الضرر اللي واقع علينا من هؤلاء القوم ونحن نعيش بينهم. فافرق بيننا، يعني يا رب ابعدهم عنا وخرجنا من وسطهم وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وهو ده التيه اللي ربنا ضربه عليهم، فكانوا في الصحراء لا يستطيعون الوصول إلى أي مكان، كلما خرجوا من مكان عادوا إلى نفس المكان، واستمر هذا الحال 40 سنة لا يهتدون أبدا إلى شيء. ده هو حال خذلان البيت المقدس والمقدسات، والذي حدث في التاريخ الغابر مع موسى عليه السلام وبني إسرائيل. وما التيه الذي نحن فيه الآن إلا بسبب ما نحن فيه من ضعف، وما نحن فيه من سوء للتعامل مع الله عز وجل ومع الأنبياء والرسل، وسوء التعامل فيما بين بعضنا البعض، وكل ده انعكس في النهاية في صورة عقوبة ضربنا بها، فكانت تيه في الفكر، وكانت تيه في العمل، وكانت تيه في التقدير، وكانت تيه في المعاملات. ويبقى إن إحنا نقول إن الرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال أمر الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على امتثال أمره وتطبيق كتاب الله عز وجل خير تطبيق، ونسأله سبحانه أن ينجي المسجد الأقصى من الاحتلال ومما يحدث فيه من انتهاكات، وأن يعيننا جميعا على البر دائما، وأن يكتب لنا صلاة فيه قبل الممات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.